إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام المجلس 10 في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. فكنا قد وقفنا في حديث عائشة رضي الله عنها ما جاء في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وزيادة يحيى بن سعيد القطان، وذلك لمكان الشغل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا ما يتعلق بها من أحكام. وبقي من هذه المسائل المسألة أظن الثانية أو الثالثة الرابعة، المسألة الرابعة: حكم تقديم صيام النافلة على القضاء، حكم تقديم صيام النافلة على القضاء، هل يجوز لمن كان عليه قضاء من رمضان بسبب من الأسباب الشرعية كالمسافر والمريض والمرأة الحائض والنفساء وكل هؤلاء الأصناف الذين عذرهم الله عز وجل في الفطر في نهار رمضان، فهل يجوز لهؤلاء المكلفين البدء بصيام التطوع قبل القضاء؟ من المعلوم، قبل أن نبين يعني جزئيات هذه المسألة، من المعلوم أن الاشتغال بالفرائض وما كان في معناها أحب إلى الله جل وعلا، الاشتغال بالفرائض وما كان في معناها كقضاء الفرائض أحب إلى الله جل وعلا، وذلك لعلو مرتبتها، فالواجب أعلى مرتبة من المستحب، وذلك لعلو مرتبتها، لأن الواجب أعلى من المستحب، وأيضا لما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. ليس هناك أحب إلى الله جل وعلا من الفرائض، وذلك لا شك بأن المبادرة إلى القضاء أفضل بكثير من الانشغال بأنواع المندوبات والمستحبات، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الصيام أو في غير ذلك من الواجبات الشرعية، هذا مفروغ منه. ولكن إنما ينقدح الإشكال في قضية صيام الست من شوال بعد رمضان، إنما ينقدح الإشكال، أبرز إشكال في هذه المسألة هو الانشغال بالصيام، يعني صيام الست من شوال بعد رمضان، لأنه قد ورد فيها الترغيب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، والمقصود بالدهر هنا كأنه صام العام كله، يعني كأنه صام السنة بأكملها. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أو كأنه صام الدهر. فهنا ينقدح الإشكال، فأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بصيام الست من شوال أم أنه يبدأ بقضاء رمضان؟ أيهما أفضل؟ نعم، نعم، يعني هذا وجه، يعني يقول الأخ أنه الأفضل أنه يبدأ بقضاء رمضان ثم بعد ذلك يتبعه بست من شوال. لماذا؟ لأن نص الحديث يقول من صام رمضان، نص الحديث يدل على أنه ماذا؟ قد استوفى الصيام، واستيفاء الصيام إما أن يكون أداءً كمن يصوم الشهر كله، أو أداء وقضاء، كمن يكون عليه الصيام فيكمل الست قضاء رمضان ثم يتبعه ست من شوال حتى ينال هذا الأجر وهو صيام الدهر. ولكن نقول أن صيام ست من شوال بالنسبة لمن عليه قضاء له صور وحالات، صيام الست من شوال لمن عليه قضاء له صور وحالات. الحالة الأولى من استغرق قضاء الصيام كل شوال في حقه، من استغرق الصيام أو قضاء الصيام كل شوال، بمعنى أنه صام أو أفطر كل رمضان، إنسان مريض شهر كله، أو امرأة كانت نفساء الشهر كله، أو إنسان كان في سفر الشهر كله، وبالتالي لو أنه اشتغل بقضاء شهر رمضان في شوال لفاته ماذا؟ صيام الست من شوال. فهذا نقول له يجوز لك أن تصوم بعض القضاء وتصوم أيضا الست من شوال، مثلا يصوم أسبوعين من قضاء ويصوم ماذا؟ الست من شوال. ويندرج تحت هذه الصورة من كان متلبسا بعذر من الأعذار الشرعية في الصيام واستمر معه حتى ضاق شهر شوال فلم يبق منه إلا ست أيام، بمعنى امرأة مثلا ولدت وضعت حملها في بداية رمضان، بالتالي لم تصم رمضان واستمر معها النفاس لمدة ماذا؟ تقريبا شهر رمضان، ثم بعد ذلك 20 يوم أو 24 يوم، يعني 54 يوما، 54 يوم وهي ماذا؟ نفساء، ثم طهرت. الآن لو بدأت بالقضاء لفاتها الست من شوال، فنقول لها يجوز لك ماذا؟ أن تبدأي بالست من شوال، وهو الأفضل بالنسبة لك حتى لا يفوتك، لأن القضاء واجب ماذا؟ واجب مطلق موسع، فعدة من أيام أخرى. إنسان نفس الشيء كان مريض ولم يبرأ ولم يشفى إلا قبل انقضاء شهر شوال إلا بست أيام، فنقول له ابدأ بصيام ست من شوال حتى لا يفوتك ماذا؟ الأجر، لأن هذا الأجر مقيد والقضاء ماذا؟ مطلق مرسل. القضاء عندك السنة كلها يجوز لك أن تقضي في هذا الأمر. هذه الصورة الأولى والحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يضق شهر شوال بالقضاء، إذا لم يضق شهر شوال بالقضاء، بمعنى أنه عنده ست أيام مثلا كالمرأة، أو المسافر عنده يومين ثلاث أيام أفطرها في رمضان، فنحن نقول له الأفضل والأولى أن تبتدئ بالقضاء ثم تتبعه الست من شوال، ثم تتبعه ماذا؟ بالست من شوال. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول لأن الاشتغال بالواجبات وما كان في معناها أحب إلى الله عز وجل من انشغال ماذا؟ بالمندوبات. الأمر الثاني لأن هذا الأمر أحرى أن يكون هو المقصود بالحديث، من صام ماذا؟ رمضان، فتكون ماذا؟ خرجت من الخلاف، لأن هذه المسألة مختلف فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، هل يحمل على ظاهره أم أنه ماذا؟ من صيغ كما يقال الغالب الذي لا عموم له ولا مفهوم له، يعني هل المقصود أنه لابد صوم تكمل صيام رمضان كله ثم بعد ذلك تبدأ ماذا؟ بصيام ست من شوال، وبالتالي نقول لمن لم يقضي قبل الصيام أنك لا تدخل في هذا الأجر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب ماذا؟ الغالبية، الأغلب، لأن الأغلب من المكلفين ماذا؟ يصوم شهر رمضان كله إلا طائفة فقط من أهل الأعذار، فخرج مخرج ليس العموم وإنما مخرج ماذا؟ الغالب. والذي يدل على هذا الترجيح أنه للغالبية، والغالبية لا مفهوم لها كما بينا في الأصول، يعني العموم هو الذي يكون له مفهوم، أما الغالبية لا مفهوم لها، بمعنى أنه من لم يستوفي رمضان صياما لن يحرم ماذا من الست من شوال. الدليل على ذلك رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فكأنما صام ماذا؟ 10 أشهر، كل شهر الحسنة بعشر أمثالها، يعني رمضان بكم؟ 10 أشهر. ثم أتبعها 6 من شوال تكون ماذا؟ كما جاء في الحديث ماذا؟ شهران أو شهرين. وبالتالي كل من صام في رمضان فيدخل ماذا؟ في 10 أشهر هذه، لأن الحسنات تضاعف، والمضاعفة ليس لها ارتباط بماذا؟ بصيام 6 من شوال. يعني هذا هو الفرق بين من حمل الحديث على ظاهره ومن حمله على المعنى الثاني، أن المقصود به مطلق المضاعفة. أنت الآن صمت من رمضان 20 يوم، فكأنما صمت كم؟ 20 في 10، 400 يوم. صمت 29 يوم، كأنك صمت ماذا؟ 29 في 10، يعني 290 يوم. يعني المضاعفة ليست لها علاقة بصيام 6 من شوال، وهذا هو الأرجح، هذا هو ماذا؟ الأرجح، والله تعالى أعلم. نعم. لا، نحن لا نتكلم عن الأولوية. الأولوية لا شك بأنه ماذا؟ الأفضل أنك تنشغل ماذا؟ بقضاء رمضان، هذا هو الأصل. ولكن نحن نتكلم على الأجر المضاعفة، هل المضاعفة لمن أكمل شهر رمضان صياما كما يدل عليه ظاهر الحديث، أم أنه حتى من صام جزء من رمضان ولم يقضيه في شوال أيضا يضاعف له الأجر؟ الجواب الثاني، أنه ماذا؟ أن المضاعفة مطلقة، أن المضاعفة مطلقة. وأيضا ما يؤيد هذا سواء أكمله صيام أم لم يكمله، والذي يؤيد هذا، ما ذنب المرأة حينما تأتيها العادة دون قصد منها؟ ما ذنب المريض حتى يحرم ماذا من هذا الأجر؟ ما ذنب المسافر وقد أباح الله عز وجل له الفطر؟ والله عز وجل رؤوف بعباده، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يظلم عباده. وبالتالي القول بأن هذا الحديث لم يخرج مخرج العموم هو الأوجه وهو الأولى اعتبارا. لا تصح هنا. نعم. إذن هذه الحالة الثانية، إذن حالتان بالنسبة لي. نعم. أيضا ماذا نقول؟ صيام سائر التطوعات مثل صيام عرفة وصيام عاشوراء لمن لم يصم في شوال، لم يقضي في شوال، أيضا لا خلاف أو خلاف غير معتبر بين أهل العلم أنه يجوز للإنسان ماذا؟ أن يتطوع حتى قبل أن يقضي. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون الصوم علي من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شوال، إلا في شعبان. الدليل أن عائشة رضي الله عنها ما كانت أن تفوت تلك المواسم كعاشوراء وأيضا ووقوف عرفة وغير ذلك مما جاء من أنواع الصيام المقيد. أيضا لم يرد دليل المنع، لم يأتي هناك ما يمنع البداية ماذا؟ البدء بالتطوع، وهذا حكم شرعي. يعني لو منعنا المكلف نحتاج إلى حكم، نحتاج إلى دليل، لأن المنع يحتاج إلى دليل مستقل، لأنه تحريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أيضا هذا يوافق ماذا؟ العموم الوارد في القضاء، وهو قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخرى، هي قيدها بوقت؟ جواب لا. إذن أنت في القضاء يجوز لك ماذا؟ تقضي في شوال، في شعبان، في أهم شيء ما لا يدخل عليك ماذا؟ رمضان الثاني. المسألة الخامسة: حكم التشريك بين القضاء وصيام النفل. حكم التشريك بين القضاء وصيام النفل. طبعا حتى نختم يعني نعطي خلاصة ليفهمها الجميع، بالنسبة لصيام ست من شوال يجوز للإنسان أنه قبل ما يقضي رمضان يصوم ست من شوال، ولكن نقول الأفضل بالنسبة له قضي رمضان تاعك ثم صوم ست من شوال، إلا في حالة واحدة، إذا كان عندك الشهر كله لازم تقضيه، فهنا لا يمكن أنك تقضي وصوم ست من شوال، فلذلك نقول لك ماذا؟ صوم ست من شوال أفضل ثم انشغل بالقضاء. هذا بالنسبة للمسألة. المسألة الرابعة: حكم التشريك بين القضاء وصيام النفل. يعني بعض الناس يحب يضرب كما يقال عصفورين بحجر، يقول لك يا أخي أنا ما دام صايم صايم عرفة، وصايم صايم ماذا عاشوراء، وأصوم الاثنين والخميس، ليش ما أكسب أجرين؟ أنويها قضاء ماذا وصيام النافلة وصيام التطوع. بعض الناس يفعل هذا، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن القضاء عبادة مستقلة، القضاء عبادة مستقلة مقصودة بذاتها، لأنها ماذا؟ متعلقة بواجب. القضاء عبادة مستقلة، أنت ما صمت في رمضان، لم تصم في رمضان، فالله عز وجل أعطاك رخصة أن تصوم بعده. إذن هذا الصيام موش تطوع مطلق، وإنما ماذا؟ له سبب وهو واجب. وأيضا التطوعات الأخرى كصيام عرفة وصيام عاشوراء وغير ذلك أيضا ماذا؟ مقصودة لذاتها. وبالتالي التشريك في النية في العبادة الواحدة لا يجوز إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كانت العبادة من باب الوسائل، إذا كانت العبادة من باب الوسائل، وأيضا إذا كانت العبادة ماذا؟ غير مقصودة لذاتها. إذا كانت العبادة غير مقصودة لذاتها، يعني أحيانا العبادة تكون من باب الوسائل. إيش معنى من باب الوسائل؟ الآن مثلا غسل الجمعة، غسل الجمعة على من يقول بوجوبه أو باستحبابه، فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أو أوجب على كل محترم ماذا؟ أن يغتسل، وهذه من آداب يوم الجمعة. فلو أن الإنسان أصبح جنبا فيجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. وعنده في الجمعة ماذا؟ غسل. هل يجوز أن يجمع بين النيتين، أم أنه يغتسل للجنابة أولا ثم يغتسل مرة أخرى للجواب؟ على إيه؟ لا، على القاعدة يجوز، لأنهما وسائل وليست ماذا؟ عبادات مستقلة. لأن غسل الجنابة إنما هو وسيلة لرفع الجنابة، وغسل الجمعة إنما هو وسيلة للتزين والتنظف للجمعة، لذلك يجوز ماذا؟ التشريك بينهما. مثل الآن، وأيضا إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، مثل إنسان مثلا تحية المسجد أحسنت، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من دخل المسجد ألا يجلس حتى ماذا؟ يركع ركعتين. فإنسان إذا دخل وأراد ماذا؟ أن يصلي ركعتي استخارة، أو يصلي ركعتي وضوء، أو غير ذلك مما يجوز صلاته، أو عنده صلاة ماذا؟ قضاء، يقضي صلاة من الصلوات، هل نقول له لا، ابدأ أول شيء بالجمعة بركعتي تحية المسجد ثم بعد ذلك صلي؟ نقول لا، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود من المصلي ليدخل للمسجد ألا يجلس حتى يشغل أو ينشغل ماذا؟ بالصلاة، سواء كانت صلاة ماذا؟ واجبة أو صلاة نافلة أو صلاة تحية المسجد، أهم شيء قبل ما يجلس. فهنا يجوز له أن يجمع بين النيتين، ينويها تحية المسجد وفي نفس الوقت ركعتي وضوء، ركعتي صلاة استخارة وغير ذلك من نعم. وبالتالي نقول لا يجوز للإنسان أنه إذا كان عنده قضاء أنه يجمع بين نية القضاء ونية صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام ست من شوال وغير ذلك. لا، القضاء له أيامه لحالها، وست من شوال وباقي التطوعات لها أيام لحالها. لماذا؟ لأن إحدى العبادتين أو كلاهما مقصودة لذاتها. ولكن السؤال الذي يطرح، لو أن الإنسان نوى بهما القضاء مثلا ست من شوال، فعلى أيهما يقع؟ يعني هل يقع قضاء أم يقع نفلا أو لا يقع أصلا؟ يعني لو أن الإنسان ماذا كان لا يعرف أو ركب رأسه وقال خليني ماذا أنا أصوم بالنيتين، وجاء مستفتيا، فبماذا تفتونه؟ لا لا، يعني اجتهدوا من خلال القواعد التي ذكرنا، هل يقع في حقه قضاء أم يقع نافلة؟ أعطيكم مثال. لو أن الإنسان دخل ونوى أن يصلي مثلا ظهرا، ونوى أيضا أن يصليها نافلة بعدية أو قبلية إحدى النوافل، فتقع على الفرض أم تقع على النفل؟ بمعنى إذا اشترك الإنسان في فعل واحد بين الواجب والمندوب، أما أنه لا يجوز، ولكن لو اشترك فيهما تقع على الأعلى أم على الأدنى؟ كيف تقع على الأعلى؟ نعم، يعني تقول بأن نية الواجب مقدمة على نية المندوب. نعم، هذا قول ولعله راجح، ولكن قال بعضهم إنه ينعقد نفلا ولا ينعقد فرضا وواجبا. لماذا؟ قالوا لأن نية الواجب لا بد أن تكون صافية مستقلة لا يشوبها شيء، وبالتالي لو شابها شيء ماذا؟ لنزلت. وبعض أهل العلم قال لا تقع أي شيء. لماذا؟ لأنه فسدت نية الفرض وفسدت نية النفل. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أنها تقع بنية الأعلى وهو القضاء، لأنه هو المقدم، نية القضاء وهو المقدم، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة، هل يقضي ما عليه متابعا أو متتابعا أم لا؟ يعني الإنسان إذا كان عليه صوم رمضان، هل يجب عليه أنه يقضيه متتابع؟ عنده ست أيام يصوم ست أيام متتابعة، عنده أسبوع يصوم أسبوع متتابع، أم له ماذا أن يفرق؟ نعم، أحسنت. هو الأصل ماذا؟ هو شوف الآن، الأولى والأفضل إن استطاع أن يأتي به متتابعا، هذه الصورة الأولى، إن استطاع فالأفضل أن يأتي به متتابعا. لماذا؟ لأن بفعله هذا يشبه ماذا؟ يشبه الفرض، يشبه ماذا؟ الفرض. وهو ماذا؟ قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أو قول بعض أهل العلم من الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، قالوا الأفضل ماذا؟ أن يأتي به متتابعا حتى يشبه الفرض. أيضا قالوا في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أي إما أن يصومه أداء في رمضان متتابعا، أو يصومه قضاء بعد ذلك أيضا ماذا؟ متتابعا. أيضا استدلوا بحديث رواه الإمام الدارقطني في سننه ولكنه لا يصح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضاء رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسعده ولا يفرقه، يسعده ولا يفرقه، يعني يجيبه متتابع وما يفرقوش، ولكن هذا الحديث لا يصح. ولو صح كما قال ابن قدامة لحمل على إيش؟ على الاستحباب، الأفضل أنه يأتي به متتابع، ولكنه لو أراد أن يفرقه لجاز له ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ماذا؟ فعدة من أيام أخر، عندك السنة كلها للقضاء، إذا شئت صوم في كل شهر يوم، صوم في كل أسبوع يوم، أهم شيء ماذا؟ تقضي الدين الذي عليك، أهم شيء أنك تقضي الدين الذي عليك. ولكن الحالة الثالثة لو أنه ضاق، يعني مثلا أنت كحديث عائشة رضي الله عنه، المرأة عندها 6 أو 7 أيام أفطرتها من رمضان ثم انشغلت عن القضاء وباقي من شوال، يعني 23 قصدي شعبان، بقي من شعبان 7 أيام، 23 شعبان، وبالتالي ما عندهاش خيار، ليس لها خيار إلا أن تصومه ماذا؟ متتابعا. فهنا نقول يجب عليه ماذا؟ التتابع. هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها التتابع، مفهوم؟ يعني حتى نلخص، الإنسان إذا كان عنده أيام يقضيها من رمضان نقول الأفضل ماذا؟ أنك تأتي بها متابعة، 6 أيام 6 أيام متتابعة، 7 7 وهكذا. ولكن إذا عجزت أو أردت حبيت أنك تفرقها يجوز لك التفريق، إلا في حالة واحدة، لو أنه بقي لك بعض أيام فقط من شعبان وهذه الأيام هي نفسها أيام القضاء، فهنا يجب عليك ماذا؟ أن تصومها متتابعة. نعم، الحديث الذي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه، هو الحديث 14 في كتاب الصيام، مبينا فيه هل يجوز للولي أن يصوم عن الميت الذي أفطر في رمضان أم أنه لا يجوز. هل يجوز للميت أن يصوم، أو للولي أن يصوم عن الميت ما أفطره في رمضان أم أنه لا يجوز؟ فأورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات، أي من مات ماذا؟ من المكلفين الذين وجب عليهم ماذا؟ الصيام. من مات من المكلفين، بالتالي لا يدخل ماذا؟ الصبيان والمجانين وغيرهم، لأنهم ليسوا مكلفين بالصيام. من مات وعليه صيام، المقصود بعليه صيام يعني عليه قضاء الصيام، عليه قضاء الصيام، أو عليه صيام واجب معلق في ذمته، أو عليه صيام واجب معلق في ذمته، وبالتالي يدخل في ذلك النذر والكفارات بأنواعها وغير ذلك. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، هنا صام للاستحباب وليست للوجوب، للاستحباب، إن شاء يصوم عنه وإن شاء ماذا؟ لم يصوم عنه. والمقصود بوليه هنا الولاية، هنا قيل بأن المقصود به القريب، مطلق القرابة، عم ابن عم أخوه ابن أخيه، المهم قريب من القرابة. وقيل المقصود بوليه هنا الوارث الذي يرث الميت، كما أنه استفاد من ماله فإنه ماذا؟ كما قيل في القاعدة أو كما جاء في الحديث: الغنم بالغرم، يعني يؤدي بعض حقوق هذا الميت فيصوم عنه. ونقصد بالوارث سواء كان من الأصول أو الفروع أو بعض الحواشي الذين يرثون، يعني الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ والأخت، وماذا؟ ابن الأخ وابن الأخت، على يعني أصحاب السهام أو أصحاب العصبة. الشاهد أنه قيل بأنه الوارث، وقيل العصبة، العصبة يعني عصبة الرجل، المقصود ماذا؟ الذين من جهة الأب، العمومة وأبناء العمومة غير ذلك. وهؤلاء العصبة سموا العصبة لأن الإنسان ماذا؟ يتقوى بهم، ولأنهم يحملون عنه الكفارات والديات وغير ذلك. الآن في القتل الخطأ يجب على من؟ على كل العصبة، مش على الفرد فقط، عصبته يعني أعمامه وأبناء عمومته إخوانه وكلهم يشاركون ماذا في هذه الدية؟ دية القتل الخطأ. فقيل هذا الوارث، وقيل العصبة، وقيل القرابة. والصحيح ماذا؟ أن الولي ها هنا مطلق القرابة، كما قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، كل واحد من أقاربه يستحب له أن يقضي، أن يصوم عنه. ولكن لو صام عنه الأجنبي هل يجوز؟ إنسان جاره، صاحبه، إنسان متطوع، سمع بأنه فلان مات وعليه صيام، قال أنا أتطوع أصوم عنه، فهل يجوز؟ الجواب نعم، لا، لا يخرج. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، يعني هنا تنصيص على الأولوية، يعني الأولى أن يبادر بالصيام من؟ وليه. ولكن لو قام عنه غيره، لا، مش وكالة، يعني مطلق تطوع. ويدل على ذلك ماذا؟ الحديث الذي سيأتي بعده مفسرا له، أنه قال: أرأيت لو كان أو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ الآن في قضاء الديون، فلان عنده دين على فلان ومات، هل يجب أن يخرج من تركته؟ أو أي أحد يحب يتبرع ويقول ماذا أنا أسد عنه الدين جاز؟ الجواب أي أحد. وبالتالي هذه قضية صام عنه وليه خرجت مخرج الاستحباب الأول، أفضل، لأنهم أولى بمعروفك، كيف تخلي الأجنبي ما لا يصوم عنه؟ وإن كان يرى بعض الفقهاء أنه لا ينبغي أن يصوم عنه وليه، قالوا لأن ماذا؟ لأن حق الولي أو حق الميت على الأولياء ماذا؟ حق آكد. وذهب بعضهم إلى وجوب استئذان أوليائه إذا أراد أن يصوم أو يحج عنه، يعني أنت تريد تحج عن فلان، مثل ما يسمى حج البدل، إنسان أحيانا واحد عنده ميت في البيت أو كذا، الوالد تاعه أمه، فيعطي واحد ماذا؟ يقول له حج عنه، ويسمى بحج البدل. فالأولى أن يحج عنه ويعتمر عنه من؟ واحد من أبنائه، من أوليائه، هذا هو الأفضل. ويشهد لذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت، فرأى رجلا يطوف بالبيت ويقول: اللهم لبيك شبرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخي أو ابن أخي، شك الراوي، يعني واحد من قرابته. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن ابن أخيك أو عن أخيك. فالأفضل ماذا؟ أن يبادر القرابة. ولكن لو واحد أعطيناه مال أو أراد أن يتطوع ويحج عن الميت من جيرانه، من أصدقائه، أو أراد أن يصوم عنه، فالجواب أنه يجوز له ذلك، وإن كان بعض أهل العلم اشترط إذن الأولياء، يعني تروح تستأذنه وقال: أنا أريد أن أحج عن فلان، الأب تاعكم أو ابنكم وكذا، فنرى أن هذا الأولى، يعني من باب الأدب وجبر الخاطر، باب الأدب وجبر الخاطر، يعني من باب الأولوية، ولكن ليس من باب الحكم الشرعي. إذن ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خرجت مخرج الاستحباب والأولوية، وليست ولم ترد بصيغة الإلزام، فهذا الحديث لا مفهوم له. نعم، الحديث الذي بعده. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. رواه البخاري ومسلم. نعم. إذن أورد المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث كأنه مفسر للحديث الأول، لأن الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها مطلق، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي صوم؟ صوم رمضان، صوم النذر، صوم الكفارة، أي صوم لم يرد ماذا إطلاقه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام وعليه صيام هنا نكرة في سياق ماذا؟ في صيام الشرط، والنكرة في صيام الشرط ماذا؟ تعم. إذن أورد هذا الحديث أو أورد حديثين وكلاهما ماذا؟ مما اتفق عليه البخاري ومسلم. الأول ماذا؟ مطلق، وإن كان ماذا؟ الأولى أن يفسر بشهر رمضان، والثاني ماذا؟ مقيد بالنذر. فعن عبد الله بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. قوله صوم شهر، وإن كان الشهر قد يكون المقصود به رمضان وقد يكون ماذا؟ شهر آخر، ولكن أولى ما يفسر به ماذا؟ شهر رمضان، لأنه لا يجب على عادة الإنسان لا ينذر، يعني لا يكون النذر في صيام شهر بأكمله، وليس الكفارة عادة ماذا؟ شهرا واحدا، إنما إما تكون شهرين وإما أن تكون ماذا؟ كفارة أخرى أقل من ذلك. فالشاهد أولى ما يفسر به الشهر هنا هو شهر رمضان. أفأقضيه عنها؟ فقال نعم نعم. هذا قلنا ظاهر الحديث ماذا؟ أنه عام شهر رمضان وغيره، نعم، ولكن نقول الأولى يعني أقرب ما يفسر به ماذا؟ شهر رمضان، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من السائل، لم يقل له أي شهر، هل هو رمضان أو غير أو شهر آخر، وتركه ماذا؟ الاستفصال في موضع ماذا؟ الاحتمال، لأنه احتمال ينزل ماذا؟ اللفظ أو الحديث أو النص منزلة العموم من المقال، يعني لذلك هذا الحديث استدل به من قال ماذا؟ بأنه يصوم عنه كل شيء، هو حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي معنا. قال فأقضيه عنها، قال لو كان على أمك دين أو أمك دين، المقصود به الديون ماذا؟ الديون الآدمية، ديون الحقوق من أموال، بيع، شراء ونحو ذلك، يعني عنده مال في الذمة، رهن، أي دين من الديون. أكنت قاضيه عنها؟ أكنت تقضيه عنها؟ قال نعم، لأن هذا استقر في نفوس المكلفين أن الديون الآدمية ماذا؟ تقضى، فهذا كان ماذا؟ حكم مستقر عندهم، ولذلك أحاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما استقر عنده، فقال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. الرواية الثانية نفس السؤال ولكن من امرأة، والمسؤول عنه هو ماذا؟ النذر، يعني مثل إنسان يقول لله علي أن أصوم مثلا أسبوع ثم يتوفاه الله عز وجل قبل أن يفي بنذره ويصوم، هنا ماذا؟ هذا دين معلق في ذمته، صام عنه ماذا؟ وليه، ابنه، أو أحد قرابته. الآن نأتي إلى الفوائد والمسائل. الفائدة الأولى فيه جواز سماع المفتي والعالم كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة، وهذا ليس من مواضع الغيبة وليس من مواضع الخلوة ولا من مواضع الاختلاط، لأن المرأة أحيانا تحتاج أن تسأل عن أمور دينها فتسأل المفتي، أحيانا تكون مسائل خاصة، فالسؤال ها هنا يجوز للمفتي سماع الأجنبية في مسائل الدين، لأن هذا بنص الحديث، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه النسوة فيسألنه عن أمورهن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. الفائدة الثانية فيه دليل على صحة القياس، يعني هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها الأصوليون في حجية القياس. القياس ما معناه؟ هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا القياس قياس العلة، وهو أشهر أنواع القياس. مثلا قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر. الآن الله عز وجل حرم على الأمة الخمر، هو من جملة المحرمات ماذا؟ بالنص. فالمخدرات لم تأتي ماذا؟ في آية ولا في حديث، لأنها من الأمور التي استحدثت مؤخرا. فهنا ما هو الدليل؟ الدليل قياس، لأن هذا الفرع يقاس على تحريم الخمر، ولكن ما اللي هو الأصل دل عليه الدليل بماذا؟ بعلة جامعة بينهما، الخمر يسكر وماذا؟ والمخدرات ماذا؟ تسكر، تذهب العقل، فتحرم مثل ما حرم ماذا؟ الأصل. ضرب الأولياء والعياذ بالله، إنسان هل يجوز للابن أن يضرب أباه أو أمه؟ نسأل الله العافية. جواب لا يجوز. طيب هل هناك دليل في القرآن والسنة يقول ولا يجوز لكم أن تضربوا آباءكم وأمهاتكم؟ جواب لا. ولكن هذا يقاس ماذا على؟ هذا ما يسمى القياس الأولوي، على قياس الأف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا لم يجوز أن تقول لهما أف، فما بالك ماذا بالنسبة للضرب؟ لذلك قاس قياس حقوق الآدمي على حقوق الله جل وعلا. فإن قيل الذي قاس هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس الصحابي، الجواب أن الله عز وجل قد أمرنا باتباع نبيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل فاتبعوه فاتبعوه. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه مسألة القياس، وذلك بتنبيهه لوجه العلة، لأنه قال أرأيت، وقال للمرأة أرأيت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا المكلف أو هذا السائل أن يقيس، فنبهه إلى العلة، قال أرأيت أو أرأيت لو كان على أمك أو أمك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فدين الله عز وجل حق أن يقضى. فهذا دليل على جواز القياس. أيضا الفائدة الثالثة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالقضاء، هذا فيه ماذا؟ قول أو دليل على أحد الأقوال الثلاثة في قضية إذا تزاحم دين الله عز وجل مع دين الآدمي فأيهما يقدم؟ إذا تزاحم دين الآدمي مع دين الله عز وجل فأيهما يقدم؟ فقيل بأنه يقدم دين الله عز وجل، وقيل بأنه يقدم دين الآدمي، وقيل بأنه يقسم بينهما، قيل بأنه يقسم بينهما. وأشهر هذه المسائل ماذا؟ لو أن إنسان مات وعليه دين على فلان، دين على فلان أقرضه مالا، باعه شيئا أو اشترى منه شيئا، وعنده زكاة أيضا معلقة في ذمته، كان يجب عليه أن يزكي ولم يزكي، فهنا اجتمع في المال الواحد ماذا؟ حقان ودينان، ألا وهما دين الآدمي اللي هو السلفة هذه أو ثمن المبيع، وماذا؟ الزكاة التي هي حق الله جل وعلا. فأيهما يقدم؟ يقدم دفع الزكاة على حق الآدمي، أم أنه ماذا؟ يقدم الدين على حق الله عز وجل والزكاة، أم أنه يقسم بينهما؟ هذا دليل على من قال بأن الزكاة تقدم على دين الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى. ومنهم من قال لا، يقدم الدين دين الآدمي على الزكاة. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحات، المشاحات معناه مبناها على ماذا؟ على التخلص. لذلك الله عز وجل حقه أو حق الله عز وجل إذا شاء غفر لعبده وعفى عنه، ولكن حق الآدمي يتعلق بك يوم القيامة، ويتعلق ماذا؟ بحسناتك وسيئاتك، كما جاء ماذا في الأحاديث، يأتي الرجل ماذا؟ بجبال من حسنات مثل جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا، أو جاء في حديث آخر أيضا، فلكنه ماذا؟ قد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرح عليهم. فالشاهد أن حقوق العباد لا يمكن إلا ماذا؟ إلا بردها، لا تسقط إلا بالرد أو بالاقتصاص يوم القيامة، إما بالرد. أما حقوق الله عز وجل فمبناها ماذا؟ على العفو. ولذلك هذا الحديث يقوي قول من قال بأنه تسبق في دين الله عز وجل قبل دين الآدمي. أيضا في هذا الحديث استحباب تنبيه المفتي للسائل على وجه الدليل، خصوصا إذا كان هذا الدليل سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ذلك الرجل أو تلك المرأة كان يكفيه أن يقول له صم عن أمك فقط دون أن ينبهه ماذا؟ لوجه الدليل، رغم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل بذاته، قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل، ولكن نبهه إلى دليل آخر وهو دليل عقلي. ولذلك قال أهل العلم إذا كان الدليل إعطاء هو الأصل أن العامي لا تدخل معه في الأدلة، تدخل معه في التفصيل والأدلة لأنه ماذا؟ لن ينتفع بها. ولكن إذا كان الدليل سهل ويزيد في قناعته ويزيد ماذا؟ في تشبته بحكم الله عز وجل وشريعته، فهنا نقول الأفضل ماذا؟ أن تعطيه الدليل ماذا؟ لأنه يفهمه، ولأن ذلك أدعى في قبوله للحق، ولأن ذلك أدعى في التزامه بشريعة رب العالمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أيضا. نعم، هذا من حسن التعليم، ولكن ليس كل دليل. أحيانا ماذا؟ العام لا يفهم ماذا؟ بعض الأدلة التي تكون تحتاج إلى نظر وتحتاج. نعم، أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن بعض الشافعية استدلوا بهذا الحديث على جواز القضاء أو قضاء ما تعلق في ذمة المكلف بسائر العبادات، وأيضا جواز النيابة عن المكلفين في أمور عباداتهم، فقالوا يجوز ماذا؟ أن تحج عنه وأن تصلي عنه وأن تقرأ القرآن عنه وأن ماذا؟ تسبح بدلا عنه. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى هذا عام، إنسان ما صلىش صلي عنه، ولكنه ماذا؟ هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الصلاة إنما تجب على المكلف أصالة، فإن عجز عنها لم ينتقل إلى البدل، مثل الصيام، صيام من عجز عنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. ولكن الإنسان إذا لم يصلي، إذا لم يستطع الصلاة، ينتقل ماذا؟ إلى البدل أو إلى التخفيف؟ إلى التخفيف. صلي قائما فإن لم تستطع ماذا؟ فقاعدا، فإن لم تستطع ماذا؟ فعلى جنب، وإن لم تستطع فمضطجع. لذلك نقول ما يتصلي ولو بعينيك، وبالتالي هذا القياس قياس ماذا؟ مع الفارق. نأتي الآن إلى المسائل. المسألة الأولى، هل يشرع الصيام عن الميت؟ يعني هل يجوز للإنسان يصوم على الميت؟ الجواب، الأحاديث السابقة حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس بروايتيه دليل على أنه يجوز الصيام عن الميت، يعني فيه دليل على الجواز. ولكن يصام عنه ماذا؟ رمضان أم النذر أم ماذا؟ لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقضى أو يقضي عنه النذر فقط، يقضي عنه النذر فقط، يعني لو أن الميت نذر لله عز وجل، قال لله علي أن أصوم مثلا كذا وكذا، أو قال يا رب لو أنك ماذا؟ شفيت مريضي، أو أنك وفقتني في تجارتي لا أصومن خمس أيام ست أيام، هذا ما يسمى نذر المجازات، ثم مات قبل أن يصوم. قال الإمام أحمد قول الحنابلة يصوم عنه وليه، بدليل ماذا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إن أمي ماتت ماذا وعليها صيام نذر أفأصوم عنه؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت ماذا تقضي؟ قال نعم. قال فدين الله عز وجل حق أن يقضى. قالوا وهذا الحديث مخصص لحديث عائشة رضي الله عنها ومخصص لحديث ماذا؟ أو لا نقول مخصص وإن نقول مقيد، وإن كان التخصيص عند كثير من الأصوليين يأتي بمعنى ماذا؟ تقييد كما بينا. فقالوا هذا مقيد، حديث عائشة عام، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، عام يدخل فيه كل أنواع الصيام. وحديث ابن عباس أيضا مطلق، وعليه شهر صيام شهر ما فصلش أي شهر. فجاء حديث مال ابن عباس بالرواية الثانية، قالوا هذا يقيد الروايات المطلقة، يقيد مال الروايات المطلقة. القول الثاني وهو القول الذي اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا هو اختيار شيخنا تيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه قال يصام عن الميت النذر وكل واجب في الشرع، يصام عنه النذر وكل واجب في الشرع، يعني كل أنواع الصيام تدخل. مات قبل أن يقضي رمضان يصام عنه، مات قبل أن يفي بالنذر يصام عنه، مات عليه كفارة يصام عنه، كل أنواع الصيام. استدلوا أولا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس الأول، قالوا هذا عام، من صام والنكر في سياق الشرط تعم، يعني كل أنواع الصيام. وأيضا حديث ابن عباس قالوا لما قال وعليه صيام الشهر لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا، فدل ذلك على أنه يدخل فيه كل أنواع الصيام. طيب حديث ابن عباس الثاني اللي قال فيه نذر، قالوا هذا يدخل في باب ذكر بعض أفراد العموم فلا يخصص، وهذه القاعدة أخذناها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر فرد من أفراد المطلق أو العموم فهذا لا يخصصه، يعني لا يخصص العام، يعني هنا تنازع الحنابلة مع الجمهور. الحنابلة اعتبروا الحديث الثاني مقيد للمطلق، والجمهور اعتبروا أن الحديث الثاني إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العموم بالتالي لا يخصصه. أكيد بالنظر للدليل، لذلك نقول أن بعض من يقول وينادي يقول يا أيها الناس، وهذه كلمة بين قوسين، يقول عليكم ماذا بأخذ الفقه من الدليل مباشرة، نقول نعم، دين الله عز وجل قال الله قال رسوله قال الصحابة ماذا، ليس بالتمويه، فهذا هو الأصل. ولكن من الذي يأخذ الفقه من الدليل مباشرة؟ هو من؟ هو العالم المجتهد، العالم المجتهد. فلذلك كان الصحابة يأخذون من الدليل، التابعين كانوا يأخذون من الدليل، كبار الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد كانوا يأخذون من الدليل. ولكن بعد ذلك احتاج الناس إلى أن يعرفوا ويفرقوا بين المطلق والمقيد، الخاص والعام، ذكروا بعض أفراد العام هل يخصصه أم لا. فإذا نحتاج ماذا؟ إلى قواعد أصولية، وقواعد الأصولية هل تؤخذ جافة هكذا أم لا بد أن تتدرب عند فقيه أصولي؟ الجواب تدرب عند فقيه أصولي، وهذا الفقيه الأصولي لابد أنه قد درس الفقه والأصول على مذهب من المذاهب. فلذلك نقول المنادات بإسقاط المذاهب، يقول لك لا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة، هذا خطأ. نعم نحن لا ندعو إلى التعصب للمذاهب، هذا مذموم، لأن التعصب للدليل، ولكن الإنسان حتى يفهم هذه المسائل لابد أن يدرسها على مذهب من المذاهب. أول شيء لذلك طالب العلم نقول له إذا ابتدأت ابتدأ أولا بالمذهب السائد في بلدك، مثلا مذهب المالكية، تأخذ رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أو تأخذ ماذا متن ابن عاشر أو المدونة، المهم تأخذ ماذا متن من المتون تدرسه، هذا هو الأصل. فإذا تصورت المسائل وطبقت الأصول كذلك بعد ذلك يمكن تنتقل إلى الترجيح بين الأقوال. أما المنادات، لذلك الآن من ينادي بهذه كما نادى بذلك ابن حزم قبله رغم علو كعبه وقوة حفظه وفرط ذكائه، إلا أنه وقع في فتاوى تضحك الثكلى، فما بالك في من أتى بعده. لذلك الآن وجدنا ممن ينادي بهذا أحيانا ماذا يقع في بعض الفتاوى الشاذة، فتاوى يعني ما سبقه بها أحد من العالمين، وما ذلك لأنه لم يحكم الأدوات حتى يستنبط الحكم من دليله الشرعي. إذا هذه كلمة بين قوسين. إذا ماذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؟ أولا لحديث الباب من صام مطلق، أيضا استدلوا بما رواه أبو داود رحمة الله تعالى عليه في سننه من حديث بريدة قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالوا: هذا يؤيد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يستفصلها أي شهر هذا، فدل على أنه ماذا؟ كل يعني على قولهم كل من ترك صيام واجب من الأموات يصام عنه. نعم. أيضا مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا جاز الإطعام عنه، إذا جاز الإطعام عنه وهو من غير جنس الصيام، فالصيام عنه الذي هو من جنسه من باب أولى، صح ولا لا؟ الإطعام هل هو من جنس الصيام؟ لا. فإذا جاز الإطعام على قول كافة الفقهاء فمن باب أولى أن يجوز الصيام الذي هو من نفس الجنس. نعم. القول الثالث قال: لا يصام على الميت مطلقا، وهو قول الجمهور، بل يطعم عنه. قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية قالوا بأنه لا يصام عنه لا رمضان ولا نذر. طيب الميت مات أو رجل مات أو المرأة ماتت وتركت الصيام، ماذا يفعل؟ قال ماذا؟ يطعم عنه، عن كل يوم مسكين، ولا يصام عنه. أولا استدل بحديث رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا. من مات وعليه صيام رمضان فليطعم ماذا؟ عن كل يوم مسكين، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليصوم عنه، وهذا الحديث نص ولكنه ضعيف. لو أن هذا الحديث كان صحيحا لقضى على الخلاف، ولكن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، ضعفه أكثر المحققين، إذن لا يسلم لهم هذا الاستدلال. إذا أيضا استدلوا بآثار رويت عن عائشة وعن عبد الله بن عباس، منها ما رواه النسائي أن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وأيضا عائشة رضي الله عنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، لا تصوموا عنهم وماذا؟ وأطعموا عنهم. قالوا بأن عائشة هي التي روت حديث ماذا؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه، وعبد الله بن عباس هو الذي روى حديث ماذا؟ ذلك الرجل الذي جاء فقال: يا رسول الله إن أمي عليها دين سواء النذر أو. قالوا: وابن عباس وعائشة رضي الله عنها قد خالفوا ما رووه، فدل ذلك عن أنه إما أنه قد نسخ هذا الحكم، أم أنهم فهموا منه ماذا غير ما نفهم منه. وهذا ماذا خلاف بين الأصوليين، إذا خالف الراوي من الصحابة مرويه فهل العبرة بما رواه أم بما رآه؟ فيها خلاف، ولكن الصحيح أن العبرة بما رواه ليس بما رآه، لأن بما رآه اجتهاد منهم، ويزيد على ذلك أن بعض الصحابة خالفوهم في اجتهادهم. فكيف إذا علمت أن هذه الآثار ضعيفة، أثر ابن عباس أو عائشة عند النسائي ضعيف بل منكر، وأثر عائشة رضي الله عنها عند عبد الرزاق في مصنفه ضعيف جدا، دمر عليه، يعني لا يصلح للحديث لأنه ضعيف، ولا الآثار التي أخذوا بها، رغم أن هذا قول الجمهور. والإنسان إذا وقف على اختلاف العلماء اتسع صدره للخلاف، هذه التي لا بد أن يتربى عليها طالب العلم. يعني معقول الشافعية كلهم والمالكية كلهم والحنفية كلهم، لما تقول المالكية يعني تبدأ بالإمام مالك الجبل وانت نازل، لما تقول الحنفية تبدأ بأبو حنيفة الإمام النجم، لما تقول الشافعية تبدأ بمحمد بن إدريس الشافعي وما أدراك، ثم تأتي ماذا إلى أجيال كلهم على رأي واحد. ورغم ذلك نقول بأنهم أخطأوا لم يصيبوا. فكيف بعض الناس إذا قلت لشيخه وإمامه تقول فلان أخطأ، مسك رأسه، كيف أخطأ؟ مستحيل يخطئ، بل بالعكس ربما بدعك وفسقك وهجرك وفعل بك الأفاعيل. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يتعلموا، ومن كان له شيخ واحد تعصب له لا يمكن أن يقبل الحق من سواه، وهذا يخشى عليه الانتكاس. لماذا؟ لأن هذا الشيخ ربما بعد أيام بعد شهور يغير فتواه، فكيف يكون ماذا مصير هذا؟ إما أنه يضطرب اضطرابا، وإما أنه ينتكس انتكاسا. لذلك الإنسان عندما ينظر في مقالات أهل العلم يتعلم الأدب، يعني رغم أنهم أجيال، ولكن أبى الله عز وجل أن يجعل العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنبيائه. ولذلك نحن لا نريد لأحد أن يتعصب لقول من أقوالنا، ما نحن إلا بقل، كما قال أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني سيد التابعين في وقته، كان يقول عن نفسه: ما نحن في من مضى إلا كبقل، البقل هو الحشيش الصغير في أصول نخل باسقة. شفت الحشيش هذا أمام النخل ماذا يساوي؟ لا يساوي شيء. فلذلك لا بد أن نتعلم. لا، ولذلك بعضهم والله المستعان يفرح إذا تعصب الناس لقوله، ولا يعلم بأن هذا المتعصب سوف يغير عليه بعد ذلك إذا انتقل إلى مذهب آخر. ولذلك هكذا كان العلماء يربون أتباعهم أو يربون طلابهم على عدم التعصب وعلى عذر المخالف، خصوصا في مسائل الفروع ومسائل الفقهية. أجيال اختلفت وأخذت بأقوال مناقضة لأقوالنا، فإذا اتسع الخلاف عندهم لماذا لا يتسع الخلاف ماذا في زماننا هذا الذي قل فيه العلم، والله المستعان. طبعا هذه كلمة بين قوسين. نعم، كيف أتوسع؟ يعني لم أفهم وجه ال لا، كيف حدد؟ لا، الآن ما من مسألة فقهية عادة، الآن مسائل الإجماع في مسائل الفقه أي أمور؟ يعني لحد الآن لم يتضح لي وجه الاعتراض. نعم، وش تقول انت باش تقول هذا نعم نعم. أقول لك أن الصنم الذي يكسر السنة والتوحيد هو صنم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون، لأن ما صد الكفار عن اتباع الحق واتباع الأنبياء إلا مثل هذه الشبهة ما اعتادوا عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من أعظم العوائق في طريق السالك هي ماذا؟ هو صنم وطاغوت العوائد. هكذا تعودنا. أنا يا أخي عندي 40 سنة ونصلي بهذه الطريقة، ما تبدلنيش منها. قل له يا أخي سبحان الله، الدليل هكذا وهكذا وهكذا. يقول لك الآن كيف الأجيال الأخرين كلهم وأنت في الآخر جاي تبدلنا بدين جديد؟ نقول له إن هذه المقالة هي التي جعلت أتباع الأقوام الرسل ماذا؟ يصدون عن رسالتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة، ماذا قال؟ يجدد لها دينها. ما معنى التجديد؟ التجديد معنى أنه يحيي السنن التي ماتت ويزيل الغبار على السنن التي دخلها البدع والأدلة التي دخلها الضعف، وأيضا ماذا؟ يحيي هذا الدين بعدما مات في القلوب. فلا بد هذا الدين لا بد له كل 100 سنة تجديد، لأنه يدخله الكثير من الابتداع، كثير من التغيير. فلو أبقينا الناس دائما على العوائد ماذا؟ لا قضينا على الشريعة ماذا؟ منذ أمد بعيد. طيب خلونا نعود إلى دليلنا أو إلى مسائلنا. نعم، إذن الراجح من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الثاني، أنه ماذا؟ يجوز للإنسان أن يصوم عن وليه سواء كان رمضان أو ماذا؟ أو كان نذرا، لقوة الأدلة في ذلك. فالأدلة عامة لم تستفصل، وما ورد في النذر إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العموم الذي لا يخصصه. نعم نعم نعم. كيف ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سأله عن النذر. حديث عائشة: من صام أو من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا مطلق. نعم، هل في الحديث ما يدل على أنه نذر؟ أخرجه في النذر، هذا لا يلزمنا، هذا اختيار لمن أخرجه. نعم نعم، أبو داود من تلاميذ الإمام، وهذا دليل على أن التلميذ أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة النعمان. تدري كم غير في المذهب؟ وما أنه لازم شيخه قرابة 30 سنة، تدري كم غير في مذهب شيخه؟ ثلث المذهب، ثلث المذهب، يعني أكثر من 33% غيره من مذهب شيخه. لماذا؟ لأنه تعلم من شيخه أن لا يتعصب، وإنما يتبع الدليل حيثما لاح له. أعظم شيء تغرسه في طلابك هو أن تجيدهم لاتباع الحق والدليل، هذا أعظم شيء. أما إذا ربيت فيهم التعصب لقولك، سوف ماذا؟ أنت أول ماذا؟ من يدخل في المثل: علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. أول من سوف يرمى هو أنت، أول من سيغار عنه ما يغار عليه ماذا؟ هو أنت، والواقع خير شاهد. نعم، المسألة الثانية: متى يكون على الميت صيام؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أرأيت إن كان على أمي، قال: أرأيت إن كان على أمك دين، أو قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي عليها صيام نذر. فمتى يكون على الميت صيام واجب معلق في ذمته؟ الجواب: إذا تمكن من قضائه قبل موته وقصر فيه، إذا تمكن من قضائه قبل موته وقصر فيه. إنسان مثلا كان مريض في رمضان، تمام، ثم بعد ذلك بعد رمضان شوفي، وكان يستطيع من ماذا أن يقضي هذه الأيام، أو نذر لله عز وجل نذرا ثم كان مستطيعا أن يقضيه ثم مات قبل أن يقضيه، فهنا دين ماذا معلق في ذمته فيصوم عنه وليه. ولكن لو أنه إنسان كان مريض في رمضان وأكمل ماذا بداية شوال وهو مريض ثم مات، هذا هل عليه صيام معلق في ذمته؟ الجواب ليس عليه صيام. وقول الراجح وقول الجمهور واختيار أكثر الأئمة أن هذا ماذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه لم يتعلق في ذمته شيء، كان معذورا. نعم كان معذور. لذلك بعضهم لما يأتي يقول لك أنا الوالد التاعي أو أمي كان عليها صيام في رمضان، أفطرت كانت مريضة، اسأله أول شيء هل استمر معه المرض حتى ماتت؟ استمر معه المرض حتى مات؟ إذا استمر أو استمر معه المرض هنا ما عليها شيء، لا قضاء ولا إطعام. أما إذا تمكن من القضاء هنا يأتي الخلاف الذي ذكرناه، هل يطعم عنه أم ماذا أم يقضى عنه؟ والصحيح ماذا؟ أنه يقضى عنه. تمام. المسألة الرابعة أو الثالثة، معذرة، المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا نعم مسألة الثالثة هي تكملة لما مضى من مسائل القضاء والصيام. نحن ذكرنا في الحديث السابق وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ماذا يقضى عن الميت أو يصام عنه. طبعا هذه أوردها المصنف في قضية إشارة إلى مسائل القضاء ومسائل الإطعام، وبالتالي نحتاج إلى مثل ما أكملنا المفطرات أن نكمل مسائل ماذا؟ القضاء ومسائل الإطعام. فنقول بالنسبة للقضاء والإطعام لمن أفطر في رمضان على نوعين. الصنف الأول من لا يجب عليهم قضاء ولا إطعام، لا يجب عليهم لا قضاء ولا إطعام، وهو ماذا؟ غير المكلف. من أكل في رمضان غير مكلفين من الصبيان وغيرهم، المجانين، أيضا الناس، من أكل ناسيا فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. المخطئ، حديث ماذا؟ من جامع إلى نهاية رمضان سواء كان مخطئا أو ناسيا، لأن هذا يحمل على الخطأ ماذا؟ وعلى النسيان. وأيضا من أكل، حديث ماذا؟ قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورد في سبب نزوله أنه أخطأ الصحابي في تفسير قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيضا ماذا؟ إذا ذرعه القيء، إذا ذرعه القيء يعني غلب القيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، يعني من ذرعه القيء لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة ولا إطعام. نعم نعم، المتأول هو المخطئ، المتأول هو المخطئ. نعم لا، المتأول والمخطئ إذا بنى على يقين، مثل ما بينا نحن، إذا بنى على يقين إنسان مثلا اليقين أن الليل ما زال مستمرا فهو بنى على هذا اليقين، أو يأكل كذا ثم فإذا به الساعة خربانة ولم يسمع الآذان ظن أنه قد أذن، فإذا به بدأ يشوف ماذا؟ بصيص النهار، فهنا نقول له أنت بنيت على يقين في تأولك وفي خطأك، إذن ماذا؟ لا شيء عليه. ولكن إنسان ماذا؟ أفطر ظنا منه أنه قد أذن المغرب، فهنا الأصل هو بقاء النهار واستمرار الصيام أو العكس؟ الأصل بقاء الصيام، فهذا ماذا؟ لا يفطر حتى يتيقن يتيقن ماذا؟ من الإفطار. ولذلك في السحور ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين، تتيقن أنه خلاص الليل. وفي الفطور ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا قد أفطر الصائم، يعني تيقنت أنه الليل راح أو النهار راح وجاء ماذا؟ الليل. فالخطأ والتأويل أو التأول إنما إذا كان مبناه على يقين، أما إذا كان مبناه ماذا؟ على غير يقين، هنا يجب عليه ماذا؟ القضاء. الإنسان مثلا كما قلت أفطر ظن أنه المغرب ولم يتيقن من دخول المغرب، نقول عليك القضاء، لأنه كان يجب عليك ماذا؟ أن تبني على يقين. طيب، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من يجب عليه ماذا؟ إما القضاء وإما الإطعام، المقصود بالإطعام يعني الفدية، أو يجب عليهم القضاء والكفارة. فإذا هم ماذا؟ أربعة أصناف. الصنف الأول من يجب عليه القضاء فقط، والصنف الثاني من يجب عليه القضاء مع الفدية، والقسم الثالث من تجب عليه الفدية فقط، والقسم الرابع من يجب عليه القضاء مع الكفارة. أربعة أقسام. في بعضهم يجب عليه القضاء فقط، والثاني يجب عليه ماذا؟ القضاء والفدية، والثالث بعضهم يجب عليه الفدية فقط، والرابع يجب عليه القضاء مع الكفارة. من يجب عليه القضاء والكفارة هو من؟ مر معنا، الذي يجامع في نهار رمضان عمدا، في نهار رمضان جامع عمدا، هذا يجب عليه يقضي ذلك اليوم على القول الراجح ويصوم ماذا؟ شهرين متتابعين. أو ماذا؟ فإن عجز إطعام، أول شيء يعتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم ماذا؟ 60 مسكينا. بالنسبة لمن يجب عليهم القضاء فقط، أولا المريض إذا أفطر، والمسافر إذا سافر. المريض إذا أفطر والمسافر إذا سافر، لقوله جل وعلا: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. طبعا المريض الذي ماذا؟ يرجى برؤه، الذي ينتظر ماذا؟ الشفاء، هذا الذي سوف ماذا؟ سوف يقضي. ولذلك قلنا حددنا بأن المرض المقصود به من؟ المرض هو الذي يؤدي إلى عدم استطاعة الصيام، أو يشق على صاحبه الصيام، أو يؤخر برؤه. وهذا إما بإخبار الطبيب الثقة، يقول له الطبيب ماذا؟ ترى أنت يضرك الصيام، لا تصوم، عنده مرض السكر، عنده الضغط، عنده، أو أن هذا المريض احتاج إلى أخذ الدواء في نهار رمضان، يقول له أنت عندك ماذا؟ 3 أدوية مؤقتة بالساعة، دواء على الساعة 8 ودواء على الساعة 12 ودواء على الساعة 6، بحيث، لأنه في بعض الأدوية ماذا؟ بالتوقيت، مثل بعض المضادات الحيوية، بعض أنواع الأدوية لب تكون ماذا؟ بتوقيتها. فهنا نقول له أنت احتجت إلى التداوي والدواء، فهنا ماذا؟ أفطر من أجل الدواء ولو كنت مستطيعا للصيام. نعم، إذا المرض يكون إما بالعجز والمشقة، أو بإخبار الطبيب الثقة، أو ماذا؟ بالحاجة إلى الدواء، حاجة إلى الدواء كما قلنا بالأمس. نعم، أيضا للمسافر للآية السابقة، أيضا الحائض والنفساء، الحائض والنفساء تقضي، لما جاء في الصحيحين حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تؤمر ماذا؟ بقضاء الصلاة أو الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أنه ماذا؟ الحائض والنفساء تقضي. أيضا من تعمد القيء، الذي يتعمد القيء يجب عليه القضاء فقط، للحديث أيضا الذي ذكرناه: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى قي نفسه فعليه ماذا؟ أو فليقضي. النوع الثاني أو الثالث الأصناف الذين يجب عليهم القضاء مع الفدية، معناه إذا افطر في رمضان يجب عليه القضاء زائد الفدية، وهذا يدخل فيهم أولا من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، يعني مرت عليه السنة الهجرية ودخل رمضان الثاني وهو قادر على قضاء ما أفطره من رمضان ولكن لم يقضيه، فهذا يجب عليه ماذا؟ مع القضاء كفارة. وذكرنا لكم حديث أبي هريرة أو قول أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام الدارقطني في سننه قال: يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. وذكرنا أيضا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك. الآن مقدار الفدية، كم هي مقدار الفدية؟ أم أنه يخرجها دراهم؟ الجواب أن الله عز وجل إنما ذكر الإطعام على قول أنها في الفدية، وأيضا ابن عباس وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه إنما ذكر الإطعام يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. إذن الأصل هو الإطعام وليس الدراهم. الدراهم لها ماذا؟ مجالها الزكاة الصدقات، أما هذه الأمور الله عز وجل كيف يقول طعام تقول دراهم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو مقدار الطعام؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين، منهم من قال لا تحديد له، الطعام ماذا؟ من أوسط ما تطعمون به أهليكم، طعام البلد، تعطيه ماذا؟ من أكلك الذي تأكل منه، تجمعهم ماذا في قصعة واحدة وتدعو المساكين، تعطيه مثلا صاع عن كل يوم، الصاع اللي هو 3 كيلو عن كل يوم، تعطيه ماذا؟ جفنة طعام لعائلة. قالوا كل ما تيسر وأشبع جوع المسكين ماذا؟ فهو كذلك، فهو كذلك. نعم، استدلوا أولا بمطلق الآية على قول من قال بأنها وردت ماذا؟ في من يطعم، لأنه سيأتي معنى الخلاف في الآية هل هي محكمة أم منسوخة. نعم، فقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين أطلقها، ما بينش المقدار التعب. والأصل ماذا؟ ما أطلقه الله عز وجل من الأوصاف ومن المقادير فهو موكول لإيش؟ للعرف وللعادة، عرف عرف الناس. نعم، لا احنا قلنا أطلقه يعني ما بينه، لأنه لو بينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا بيان فوق بيانه، لكن أطلقه قال إطعام ولم يأتي ما يحدده. قالوا إذن في هذه الحالة المقصود به ماذا؟ مطلق الإطعام. أيضا قالوا رأينا الكثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في قضية المقدار. كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما عجز في آخر عمره، وأنس بن مالك كان ممن طال عمره وكثر عياله وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان لما عجز ماذا؟ يصنع طعاما جفن من طعام ويدعو 30 مسكين دون تقدير. معروف أن المساكين يتفاوتون، منهم من يأكل كثيرا منهم من يأكل قليلا، ولم يأتي مقدار هذه الجفنة هل كانت كبيرة أم صغيرة. أيضا كان الصحابة منهم من يخرج عن كل يوم صاع، ومنهم من كان يخرج عن كل يوم مد يعني حفنة، فدل ذلك على أن الأمر موكول ماذا؟ للعرف ولذمة المطعم. القول الثاني أنه نصف صاع عن كل يوم، نصف صاع ماذا؟ عن كل يوم، وهو اختيار الكثير من الحنابلة، واستدلوا بآثار في هذا الباب. فنقول أن المسألة ليس فيها نص قاطع، ليس فيه نص قطعي، فمن أراد أن يخرج نصف صاع فليخرج، من أراد أن يخرج الطعام مطلقا من أوسط ما يطعم أهليه يعني مثلا في رمضان، ولذلك الفدية مثلا كما سيأتي معنا بمن تجب عليهم الفدية فقط، وهو ماذا؟ الشيخ الكبير الفاني والعجوز الكبيرة الفانية والمريض مرضا مزمنا، هذه لهم حالات في قضية الفدية. إما أنه يعني أول شيء لا يجوز أن يقدم الفدية على الفطر، يعني بعض الناس شيخ كبير أو عجوز طاعن في السن أو إنسان مريض مرض مزمن، قال له الطبيب أنت إلا أن يشاء الله عز وجل لا شفاء لك، والشفاء بيد الله عز وجل، لكن هذا الغالب، مثل إنسان مريض بالسكري، إنسان مريض كذا، فيقول لك أنت لا تصوم. نعم، الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا لا يصوم، لأنه ما عندوش عدة من أيام أخرى، عمره 90 سنة، ما الذي ينتظره؟ هل يصير شاب؟ لا، خلاص. المريض مرضا مزمنا عادة ماذا؟ لا ينتظر شفاء، فهذا ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. فنحن نقول لا تخرج قبل أن تفطر. بعض الناس يقول لك ما دام أنا رمضان هذا كله أفطره، إذن من أول يوم رمضان خرج عن 30 وانتهنا. نقول لا، لا يجوز لك ذلك، لأنه لا ينتقل إلى البدل إلا بعد تعذر ماذا؟ المبدل. مو ما يدريك أنت ماذا؟ أنك لعلك تموت في ثاني رمضان، وهذا الذي مرض لعل الله عز وجل يشفيك في ثاني رمضان فتشفى، وهذه أحيانا تكون مثل هذه المعجزات. فإذا ماذا؟ لا تقدم قبل ما يدخل رمضان أو قبل ما تفطر. ثم بعد ذلك في الفدية لك خيار، إذا شئت ماذا؟ أن تخرج عن كل يوم في يومه، أذن المغرب أكلتم أو بعد بداية الأكل، ارسل إلى جارك ماذا؟ المسكين الفقير، أو إلى العامل المسكين الفقير ماذا؟ مما تأكل، يعني شوية ماذا من الشربة وشوية من كذا وشوية، يعني أعطيه ماذا من أوصال ما تطعمون أهلي مثل ما تطعمون، أو أنك ماذا تؤخره إلى آخر رمضان، لما تكمل رمضان ماذا تخرج كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الصنف الثاني الذين يجب عليهم القضاء مع الفدية. الصنف الرابع أو الثالث الذين تجب عليهم الفدية دون القضاء، تجب عليهم الفدية دون القضاء، يعني لو أنه أفطر في رمضان يجب عليه فقط الفدية ولا يصوم، وهذا الصنف يدخل فيه الشيخ الكبير الفاني والمرأة أو العجوز الكبير الفانية والمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم، هذه أفردنا لها مسألة خاصة بها لشدة الخلاف فيها، فمنهم من قال بأنها تقضي، ومنهم من قال تقضي وتفدي، ومنهم من قال تفدي فقط، مسألة فيها خلاف سنبينه. إذن استدلوا، يعني أما الشيخ الكبير الفاني والعجوز وأيضا المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني المرض المزمن، فاستدلوا أولا بقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كنتم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك قالوا في معنى يطيقونه، قيل هم الذين يستطيعونه ولكنهم يجدون ماذا؟ مشقة كبيرة، يعني يطيقونه ويطيقه ولكن مع المشقة. خصوصا استدلوا برواية أخرى وإن كانت رواية شاذة، أنه قرأ ابن عباس: الذين يطوقونه، يطوقون يعني يستطيعونه ولكن مع المشقة. فالشيخ الكبير ربما يستطيع أنه يصوم ولكن بعد مشقة، المريض مرض مزمن، مريض بالسكر ومريض بالضغط، يستطيع أن يصوم ولكن ماذا؟ مع المشقة. فهذا نقول له انتقل إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه مع الشدة. ومنهم من قال، يعني التفسير الثاني: وعلى الذين يطيقونه، أي هنا محذوف، على الذين لا يطيقونه، حذف ماذا؟ اللام، لا النافية. وهذا نظير قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي أن لا يؤتوا أولو القربى، فحذفت اللام. فالشاهد ماذا؟ أن هذه الآية على التفسيرين دليل على أن الشيخ الكبير والمريض مرض مزمن ما يصومش ولا يستطيع أن يقضي، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، يعني بعد ما يتحسن حالك، وهذا عادة لا يتحسن حاله، بل ماذا؟ من ضعف إلى ضعف، فينتقل ماذا؟ إلى الإطعام. أيضا يستدل له ببعض الآثار الصحيحة، منه ما رواه ابن الجارود والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم إن شاء أفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا لا قضاء عليهما، إن شاء أفطرا ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. طبعا هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما يؤيد التفسير الماضي للآية، وأيضا يؤيده فعل أنس بن مالك وغيرهم. أنس بن مالك لما ضعف كبر في السن قد بلغ 100 تقريبا، فلم يستطع أن يصوم، ماذا كان يفعل؟ كان يجمع الفقراء في آخر يوم رمضان على قصعة من طعام، ماذا؟ ويأكلون 30 مسكينا. تمام، هذا بالنسبة للجمع بين القضاء والكفارة أو الإطعام، وهم الأصناف الأربعة. بقي معنا الحامل والمرضع، وهذه المسألة ماذا فيها خلاف، وخلاف قوي في هذه المسألة. وإن كان أقوى هذه الأقوال من يقول بأنه يجب عليهما القضاء فقط، ومن يقول بأنه يجب عليهما الفدية فقط، وقال بعضهم ماذا؟ يجب عليهم القضاء والفدية مع التفريق. قالوا: لو أن الحامل والمرضع خافت على نفسيهما وجب عليهما القضاء فقط، ولو خافت على ولديهما وجب عليهما القضاء والفدية. يعني هي ثلاث أقوال في المسألة، ولكن أقواها من قال يجب عليهما القضاء فقط، وقول أكثر أهل العلم، ومن قال يجب عليهما ماذا؟ الفدية فقط. طبعا حيث أن المسألة فيها أقوال وفيها ترجيحات، نرجئها إن شاء الله ليوم السبت إن شاء الله. طبعا لعلنا لن نكمل الأحاديث، إن كان مشينا يعني مشيا طيبا إن شاء الله سوف نكمله إن أمد الله عز وجل في أعمالنا في رمضان إن شاء الله. يعني بقية الأحاديث يوم السبت يكون معنا، ليلة الشك تكون متى؟ يوم الأحد. نعم، يعني يوم السبت إن شاء الله فيه، يوم الأحد أيضا فيه، بداية من يوم الاثنين إن كان هناك، إذا كان اتممنا عدة شعبان فأيضا يوم الاثنين يكون معنا درس، وإلا إن شاء الله سوف نكملها ماذا؟ خلال رمضان، إما مع الكلمات التي تكون قبل ما بين الآذان والإقامة، يعني قبل العشاء قليلا يعني في التراويح، أو أننا نفردها بعد العصر، يعني بعدين نحدد إن شاء الله. طيب، نجيب عن بعض الأسئلة. يقول الحائض: النفساء يتزامن نفاسها مع رضاعة ابنها، فهل نعامل على أنها نفساء فتقضي أم أنها مرضع فتفدي؟ لا، الآن إذا كانت نفساء فهذه لا يجوز لها ماذا؟ أن تصوم أصلا، فيجب على النفساء القضاء قولا واحدا، وهي بالتالي لو أرضعت النفساء فإن يعني هذه كانت نفساء ماذا؟ أفطرت بسبب نفاسها، وأيضا ماذا؟ ربما من نيتها أنها أفطرت بسبب رضاعتها، ولكن السبب الأول هو الأقوى وهو النفاس، يعني لا يجوز لها ماذا؟ أصلا ماذا؟ أن تصوم. فإذا اجتمع هذا وهذا فنقول يجب عليها القضاء فقط، ويكاد يكون هذا هو القول يعني الأرجح والقول يعني الذي يقول به أكثر أهل العلم، يعني النفساء إذا كانت ترضع وأفطرت طبعا يجب عليها أن تفطر، ما عندهاش خيار ولا يجوز لها أن تصوم أصلا في رمضان، فهذه إذا أتمت شهر رمضان في هذه الحالة تقضي عن كل يوم مسكينا. يقول: هناك في بلد من البلدان جماعة من فقهاء هذا البلد من علماء المسلمين الموجودين هناك أفتوا بجواز صلاة التراويح قبل صلاة العشاء في فصل الصيف لأسباب عدة. أولا، الوقت الطويل بين المغرب والعشاء في هذا البلد. ثانيا، رفعا للمشقة، لأن العشاء هناك متأخر جدا والفجر مبكر، قد يكون بين الصلاتين قرابة 3 ساعات فقط، يحتاج إلى شيء من التوقيت. نعم، فهل هذا الفعل صحيح وجائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، بالنسبة لصلاة التراويح هي قيام الليل، وقيام الليل على القول الذي يكاد يكون ماذا أشبه ما يكون بالإجماع إلا ما شذ، إنما يكون بعد العشاء، بعد العشاء، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة التراويح إنما تكون ماذا بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يؤخر قيام الليل، وبالتالي تأخير صلاة التراويح، ولأن الله عز وجل قال: فتهجد به نافلة لك، والتهجد لا يكون إلا بعد نوم ثم قيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، إذا كان ماذا ثلث الليل الآخر قام فصلى صلوات ربه وسلامه. الشاهد أنه صلاة التراويح تكون بعد العشاء، أما احتجاجهم بأنه ضيق الوقت العشاء والفجر 3 ساعات، نقول ماذا؟ أرفقوا بالناس، فبدل ماذا تصلي ساعة صلي نصف ساعة، صلي ربع ساعة، أهم شيء ماذا تقيم السنة وتقوم ماذا شطر من الليل. وصلاة التراويح مش لازم 11 ركعة، يمكن ماذا أن تكون أقل من ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وبالتالي الاحتجاج بهذا الأمر احتجاج ماذا لا وجه له أبدا. نعم، أيضا هذا السائل يقول لي صديق وقع في النظر إلى الفاحشة على الشاشة واستمر في النظر إليها لمدة طويلة في شهر رمضان 3 أيام، فماذا عليه أن يفعل؟ بارك الله فيك. أولا، لا بد عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان لا بد أن ينزه عقله، ينزه سمعه وبصره ولسانه في رمضان، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. إنسان ماذا يصوم ماذا همشي الجوارح. وبالتالي نقول: من أطلق بصره في النظر إلى المحرمات خصوصا في نهار رمضان فقد فوت الكثير ماذا من معاني الصيام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وفي رواية: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور المقصود به كل باطل، كل إثم، كل معصية، والجهل هو التعدي والخروج عن شريعة الله عز وجل. فلذلك ماذا إنسان ينزه، بل ذهب بعضهم كالإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه أنه من وقع في الكبائر أو في الآثام في نهار رمضان فإنه ماذا فإنه لا صيام له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، فأبطلوا ماذا صيامه. لكن صحيح أنه صيامه صحيح، ولكن ذهب كثير من الأجر. فهذا نقول له: أول شيء توب إلى الله عز وجل، وشروط التوبة أنك لا تستمر، تقلع، تعزم أنك لا تعود، وتطرد. أنا أعرف بعض الصالحين في نهار في شهر رمضان ماذا يحول شاشة التلفاز ماذا إلى الحائط، حتى ماذا لا توسوس له نفسه أبدا النظر، لأنه يأتيك الشيطان في رمضان فيه ماذا فيه بعض البرامج الدينية وفيه كذا. نقول: هذا كما يقال قطرة عسل في بحر من السم، وليس ماذا قطرة سم في بحر من عسل، لا العكس. فالإنسان خصوصا من له تعلق بمثل هذه الأمور نقول له تب إلى الله عز وجل واعزم واطرد عنك كل الملهيات. النفس السائل يقول: هناك مجموعة مهاجرين إلى الجزائر يعملون ويريدون أن يفطروا رمضان حتى العودة إلى وطنهم ويخلفوا الشهر، هل يجوز لهم ذلك؟ نقول على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أن الإنسان إذا سافر إلى بلد قعد فيها شهر شهرين ثلاث ما دام أنه مسافر يجوز له أن يفطر. وبالتالي نقول لهؤلاء: إن شق عليكم الصيام مشقة عظيمة خصوصا من العمال وغيرهم يجوز لكم أن تأخذوا بهذه الفتوى، وإن كنت لا أفتي بها ولكنها قد تكون ماذا؟ مخرجا. وأدلتهم كما بينا أدلة قوية في هذا الباب، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قالش السفر هذا كم يدوم، يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين، فهذا الدليل ماذا؟ قوي، وهذا القول قوي. فنقول لهذه السائل: إذا كان يشق عليكم الصيام فلكم الترخص بالسفر وأن لا تصوموا في رمضان، إذا رجعتم إلى بلدانكم ماذا؟ تقضوا ما أفطرتم في نهار رمضان. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.